والعرب يقولون لغون كحرف زيد. قال هذا اللغو، اللغو الزيادة لغون. قال اللغون كحرف زيد لا معنى له، لغون كحرف زيد لا معنى له، أو واو أمر فقدها كوجودها، إذا وجدت لا تغير وإذا فقدت لا تغير، ولكنها فقط للتفريق بين عمر وعمر يقولون هذا. فاللغو إذن كل زيادة سيئة في الكلام يمكن أن تكون عبئا على صاحبها، لأن الإنسان سيحاسب على الفتيل والقطمير وعلى اللفظ والحرف، ويكتب له الملائكة كل كبيرة وصغيرة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تعالى يكتب لك كل شيء، واللغو هذا يمكن أن يضيع أمر الإنسان في لا شيء. والصالحون قالوا أن من العجائب أن الإنسان يمر وقته وهو يلغو، ولكنه لا يدري أنه أضاع العمر في ذلك اللغو. ألا إنما الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري، ألا إنما الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. وهذا الذي يجب أن ينظر إليه الإنسان بالمنطق. والقرآن الكريم دائما ذم اللغو في القرآن الكريم، وجعله من الأمور التي ينزه عنها أهل الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. أهل الجنة لا يسمعون اللغو، لأنه لا لغو في الجنة، كل شيء مقصود وكل شيء منطوق بمقدار، وكل شيء له هدف وله غاية وله لذة وله متعة وله جزاء. في الجنة لا يوجد هناك اللغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما. هؤلاء المؤمنون هم الذين كانوا كما عبرنا وعبر القرآن الكريم، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. إمام القرطبي رحمه الله والطبري أيضا أشار إلى ذلك، قال مروا باللغو مروا كراما، قال هؤلاء لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. هذا معنى مروا باللغو، مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا ووجدوا أهل باطل في باطلهم لا يجالسونهم ولا يشاركونهم ولا يدخلون معهم ولا يرتعون معهم في الباطل، بل إنهم يأنفون ويترفعون وينصرفون ويقومون بأداء واجباتهم الشرعية. فإن نصحوا نصحوا، وإن انصرفوا انصرفوا، ولا يبقون مع أهل الأباطيل.